خوف جوف الليل نعاس مخاف السائرين الخدم جاف بجوف الليل نعاس مخاف السائرين الخدم شاف في جوف الليل نعاس مخاف السائرين الخدم جاف بجوف الليل نعاس مخاف السائرين غام وجلي غاف فوق سيادة تغوى أشراف سائرين صاح لهم يجو يتلاف وجاد خيل دليل الصاف سائرين قدم وجاه بجوف الليل عزم الخاف سائرين العبد الغام وجلي غاف فوق سيادة I'm gonna go